وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، اطلب بما أنعم الله عليك من الرزق، اطلب به مين؟ الدار الآخرة. لأن انت لو عملت في الدنيا حياتنا معاك ومع الدنيا، لكن ان وديته هناك ان كنت بتحب الماء، مش اللي بيحب حاجة يحافظ عليها تانه يعني حضنها كده، الدنيا مش هتخليك تحضن، لأنك انت يتشبها فتموت، هي تسيبك فتفتقر، يا الدنيا كلها تنتهي. وان كنت بتحب المال وعايز تعساه قوي، تعمل ايه؟ تعمل له حاجه تنفعك في الاخر عشان يفضل في حضنك دايما. مش بتحبه خليه في حضنك. ايه في حضنك؟ وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره. ولذلك حينما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ام المؤمنين عائشه ثم سالها عن الشاة التي اهديت له، فقال ماذا فعل الله بالشاة؟ أم فيه؟ قالت إيه؟ ما هي تصدقت بالكل. قالت كلها ذهب إلا إيه؟ كتفها. قال كلها بقي إلا كتفها. الله. يبقى نظر إلى إيه؟ إلى أنه هيفضل مع مش ما هو المنطق. أنت بتحب الفلوس؟ إيه ما حبيت؟ طب يعني ما تفرقتش؟ ما تفرقتش. لو فضلت في الدنيا، يا أنت تفرقي؟ يا هي تفرقك وتكتئب؟ يا أنت الاثنين تروحوا في إيه؟ لكن ان كنت عايز ما تفرقكش بقى، ايه خليها تسبقك الى مين؟ الى الافعى. حضرتك حضنك دايما. ولذلك ليس لك من مالك الا ايه؟ ما لبست فابليت او اكلت فافنيت او مش عارف ايه؟ مش كده؟ او تصدقت فافطنت. او تصدقت فافطنت. ان كنت بتحب المال صحيح وعايز تحافظ عليها ما يفرقكش، روح يا اخويا خليه يسبقك الى الايه؟ ولذلك كان بعض اولي العصر حين يدخل عليه سائل يسأله يقول له مرحبا بمن جاء يحمل زادي إلى الآخرة بغير أبرة. جاي يشل الإيه؟ ولذلك الإمام علي لما سأله واحد وقال له أنا عايز أعرف يا إمام، أنا من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة؟ قال له هو الجود عندي، الجود عندك انت، وربنا هيسيب لي انا جودك انت اللي تقدر تعرف لان انت الحكم. قال له كيف؟ قال له اذا دخل عليك من تعود ان يهديك هديه ودخل معه واحد تعود منك ان يطلب منك شيئا، واحد هيديك واحد هيديك، فان كنت تبش لمن يعطي فانت من اهل الدنيا، وإن كنت تبث لمن يأخذ فأنت من أهل الآخرة. يبقى المقياس أهو. ليه؟ قال لك لأن كل إنسان يحب من يعمر له ما يحب. فإن كنت أنت بتحب الدين تنبسط من اللي جايب لك هديه، وإن كنت اللي بتحب الآخرة تنبسط من اللي هياخذ منك صدقة. والمسألة تبقى هي واضحة. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. ولا تنسى نصيبك من الدنيا. الناس فاهمين ولا تنسى نصيبك من الدنيا دي حس على ان الواحد ياخد نصيبه من الدنيا، ده كلمة ولا تنسى نصيبك من الدنيا معناها ان العاقل كان يجب ان ينظر الى الدنيا دي نظرة ما تستحقش الاهتمام. فربنا قال له لا خليك يعني شوية شوية ما تنسهاش برضه. الله كأنك يا رب نفوت ولا تنسى نصيبك من الدنيا. إيه الأصول اللي أنا أعمل إيه؟ إنني أنساها. قال لك لا ما تنساها. أهل بقى المعرفة يقول لك لا ده فيها معنى أدق شوية. إيه المعنى؟ قال لك ما نصيبك من الشيء هو ما ينالك منه، ما ينالك عن مفارقة ولا ما ينالك عن التزام، يعني يفضل وياك. فنصيبك من الدنيا هي الحسنة اللي تفضل وياك، هذا نصيبك. اوعى ايه؟ يبقى اكلنا ايه للاخره ولا تنسى نصيبك من الدنيا. بيخدموا قضيه ايه؟ او انه كان على نفسه بخيل ما يتأمزحش الا بس قدام الناس، انما هو على نفسه يقول له يا اخي سفسفايه انت عندك قد ايه؟ ما تنسى. ولا تنسى نصيبك. ولذلك احنا قلنا زمان هناك الدنيا ان عرفتها تقول انها اهم من ان تنسى، ما تنساهاش يعني، لأنها هي الوسيلة اللي هتاخد بها الآخرة. الدنيا أهم من أن تنسى ولكنها أكثر من أن تكون غاية. الله ما تنفعش تبقى غاية. نعم. ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. الله الحق سبحانه وتعالى يريد أن يتخلق خلقه بخلقه، تخلقوا بأخلاق الله. مدام ربنا بيديك ادم تراخر ليه؟ قال لك لأن استدعاء الإنسان إلى الكون اللي استدعاه مين؟ ربنا. ومدام هو اللي استدعاه يبقى ملزوم بإنه بنفخت وتربية ولا لا؟ افرض إنه هو جعله عاجزا عن تناول ما يقيته لحكمة يراها، من اللي مش المطلوب اللي مطلوب منه اللي يعيشه؟ فإذا جه واحد واجد كده ومد إيده له يبقى يكون بيعمل إيه؟ ده بيمد إيده لله. ولذلك لما يجي ربنا يتكلم ده يقولك من ذا الذي يقرض الله؟ لأن عبدي مسؤول مني أن أرزقه، وأنا عملت ما عندوش رزق لحكمة عشان أعرف إن مفيش مسألة ذاتية. كويس كده؟ فمين يقرضني علشان أخوك عايز يقرضني؟ ده أنت اللي واهب. قال لك آه، إنما أنا احترمت ملكيتك واحترمت انتفاعك وخليته بتاعك برضه، بس زي ما يكون عندك ابن وفي ابن تاني عايز يعمل عملية والولاد عندهم حصالات، تقول هاتوا لي إيه سلفوني اللي في الحصالات إما إيه نعمل العملية لأخوكم وأنا إن شاء الله بقى إيه أبقى أديكم. الله. ولذلك ستنا فاطمة رضوان الله عليها حينما دخل عليها رسول الله فوجدها تجلو ايه الدرهم، ماسكه درهم بتجري بتلمعه، الدرهم مصدي فبتلمعه. ماذا يا فاطمه؟ قالت درهم. ما تصنعين به؟ قالت اجلوه. قال لما؟ قالت لاني نويت ان اتصدق به وانا اعلم انه يقع في يد الله قبل ان يقع في يد الفقير، فانا عايز ينزل في يد ربنا ويزيد. الله. اذا المساله مناوله، ايه من ذا الذي يقرض الله؟ لأن الله هو اللي هيرزق، ومن أكن العبد حين يعين أخاه كأنه بيقرض مين؟ كأنه بيقرض ربنا. ولذلك الجماعة المستشرقين برضو كانوا مشكي حتة القرض دي، قال لك يا أخي في آيات يعارضها أحاديث وما بيقرض، بس بيقرض لها إيه؟ سطحية. قال له إزاي يا أخوة؟ إيه هو؟ أم قال لك الله يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. يبقى القرض بيعمل ايه؟ بيضاعف على الأول. ربنا برضو قال الحسنة بعشرة ايه امثالها، والنبي قال مكتوب على باب الجنة، مش كده الحديث؟ الصدقة بعشر امثالها مفهوم، والقرض بثمانية عشر. طب لما جي يحسب ال 18 ما قالهاش ضعف الايه؟ الصدقه. وربنا قال فيضاعفه له، يبقى الحديث اختلف مع مين؟ مع الايه في نظره يعني. قلت له لانه ما عندوش ملكه استقبال البيان القراني. لو كان عنده ملكه استقبال البيان القراني كان فيه غير كده. لما القران يقول الحسنه بعشر امثالها، والنبي يقول مكتوب على باب الجنة من الصدقة بعشر أمثالها، يبقى الاثنين متفقين ولا مش متفقين؟ وربنا قال فيضاعفه له، والنبي قال ده قرض ال 18، أنت في نظرك المختلف. لا، هو ساعة تصدق الإنسان بدرهم ربنا اداله كام؟ 10. هل رجع له الدرهم اللي أعطاه وبعدين اداه 10؟ ولا ما رجعوش وده؟ يبقى الدرهم من ضمن مين؟ يبقى اخر اداله كام؟ 9. ويضعفها تبقى كام؟ 13. وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك. في الإحسان يقول تشبه بي زي ما أحسنت لك أحسن للناس، وفي الصفح تشبه بي واحد عمل فيك مثلا اساء ولا عمل فيك مثلا حاجه يغفرها لك. انت ما تحبش ان ربنا يغفر لك لما تكون عملت ذنب عند ربنا؟ تحب ان يغفره ولا ما يغفرش؟ طب ما دام تحب ان يغفره ما تغفر اللي ذاقوك ذنبه بقى. الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ خلاص ما دام تحب يبقى اعمل كده. اذا يريد مني ان اتخلق بايه؟ باخلاق الله. واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغي الفساد في الارض. ان عملت المنهج ده تبقى مشيت على منهج مين؟ على منهج الله. وان غيرت المنهج تبقى انت افسدت. يبقى معنى الفساد هنا ايه؟ ما تكشفش من الفساد بس فساد الماده، لا، فساد المنهج، انك انت تغير في منهج الله. ولا تفسدوا في الارض بعد ايه؟ بعد اصلاحها. الاصول ان الله خلق كل شيء على هيئه الصلاح، فما تعمدش الى الصالح فتفسده. من الصالح المنهج، بل المنهج اهم من ايه؟ من قوام الحياه الماديه. يبقى قوام الحياه المعنويه اولى بايه؟ ولا تبغي الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين. لان الله خلق كل شيء على هيئه الصلاح لاسعاد خلقه، فلا تعمد الى الصالح في ذاته فتفسده، بل خليك مؤدب. اما اللي غبتش تزيد صلاح قربش نحيطه. انا ضربنا مثلا وقلنا مثلا البير اللي كانوا بيشربوا منه ميه، تتجمع في الميه ويشربوا منه، من الممكن ان يجي رمل ينزل فيه ولا يتردم ولا يعني. يوم يجي واحد ابن حلال غير طيب يقول عايزين نحافظ على البير ده ونخلي التراب ما يجيش ولا الرمل يرجمه، يوم يبني حواليه بنايه كده ويبني تحت علشان ما يتردمش. اهو ده بيزيد الشيء ايه؟ بيزيد الشيء صلاح. واحد يجي يرمي فيه بقى قذرات ويرجي فيه مش عارف ايه يفسده، يبقى على اقل من انك تترك الصالح لذاته. ان ما كنتش تزيد صلاح ما تفسدوش. نعم. ان الله لا يحب المفسدين. وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره، هذه واحده. ولا تنس نصيبك من الدنيا، هذه اثنين. واحسن كما احسن الله اليك، هذه ثلاثه. ولا تبغي الفساد في الارض، هذه اربعه. والمقدمه الاولانيه اللي في الايه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين، يبقى كام؟ خمسه اشياء. لا بد انهم نهوا عن هذه الاشياء لانهم وجدوا من تصرفاته ما يناقضها. ما نقول له ما تفرحش كده ليه؟ يبقى لازم حصل منه اشر وبطر وغرور بالمال ومش عارف ايه وتكبر على الناس، لازم حصل. لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين، هذه واحده. وبرضه لازم انه نسى نصيبه من الدنيا، ما عملش يعني للاخره فيها وخد منها حاجه للاخره، او ظن على نفسه بانه هو ما ينفقش مثلا في الحي. واحسن كما احسن الله اليك، لم تتعد نعمته الى الغير كما تعدد نعمه الله اليه. يبقى ما امروش، لا امر امر ولا نهي نهي الا وهو موجود فيه المخالفه. لا تطرح يبقى فارغ. ولا تبغي الفساد في الارض، يبقى بغى الفساد في الايه؟ واحسن كما احسن الله اليك، الم يحسن. سلك كل واحده يبقى مقال، ان كانت امرا يبقى هو ما عملوش، ان كانت لا يبقى ما عملتهاش عنه، والا ما يجوش في شيء هو ما عملش حاجه وبعدين يقولوا له مش ممكن. ادي واحده. قال رد على الاشياء دي، ان الله لا يحب الايه؟ الفرحين الخمسه دول، رد عليهم قال ايه؟ قال يعني ردا على هذا، انما اوتيته على علم. اوتيته على علم عندي. ما وجه الرد في المطلوبات؟ هم طلبوا لنا خمس طلبات، ايه اللي خلاك تقول انا ما انا بعمل كده بس انتم مش شايفين؟ انما ايه؟ ايه اوتيته على علم؟ ما وجه الرد في هذا؟ كانه بيقول ايه؟ يا سخف مالكوش دعوه بالحكايه دي، لان اللي اداني المال ده علم اني اهل له، وما دام علم اني اهل له يبقى تبنني عليه، يبقى لا زياده لنصيحتي منكم. اوتيته على علم ايه؟ وقلنا بقى ان اوتيته دي تدل على انه فهم انه جاي من ايه؟ طب على علم عندي يعني ايه؟ يعني من مزاوله الاعمال التي تقل، تجيب مش عارف ايه وتجيب ايه وتجيب ايه وتجيب ايه وتجيب ايه. طيب اوتيته على علم انت، ان صدق ديا انك اوتيته على علم. طيب يا اخي هو كان مشهور بانه حسن الصوت في قراءة التوراة، وكان حفظها، وكان حسن الصورة، يبقى له معناه صلة بثقافة التوراة معروفة. طب يا اخي ما تبقى اوتيته على علم، ليه ما اوتيتش علم ان ربنا اهلك اللي كان احسن منك؟ كان يجي برضه انت ما تفوتش عليك دي، اشمعنى دي انت قلت على علم عندي والتانية ما ايه؟ يبقى اذا قال انما اوتيته على علم يعني قوله لا تدخلوا، لانني اوتيته على علم يعلم الله اني اهل واني امين عليه وانني شاطر وانني بقدر العب مش عارف ايه واجيب اللي مش افضل عن كل حاجه. طيب صدقني يا سيدي انت كان يجب ما دام علمت دي انك انت تعلم الجزء الثاني، لانك انت قارئ للتوراه وعارف ان كان الناس عندهم قدك واكثر منك وامم مش افراد وربنا ايه حاضر. قال انما اوتيته على علم عندي. طيب اشمعنى علم ده؟ اولم يعلم من ضمن ما علم بقى ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوه واكثر جمعا. يبقى ما دام علم وعنده علم يبقى كان يجب انه يعلم ايه؟ انه يعلم دي. طب اشمعنى ما عرفش ليه علم دي كان؟ طيب اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون مش فرض من هو اشد منه قوه واكثر جمعا. كلمه جمع مره تكون مصدر ومره تكون اسم، مره تبقى اسم للجماعه يبقى كلمه له عصبيه كبيره قوي، او جمع مصدر يعني جمع المال تبقى كلمه جمع تنفع ايه للاثنين للمال وللايه وللعدد وللناس. وبعد ذلك قال ولا يسأل عن ذنوبهم ايه المجرمون. الرئيس قال ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، قال لك مش ياخدوا كده بإنذار، ياخدوا على غرة، مش حقيقي يقول له تعالى يا قانون انت عملت كده وكده وحكت بك الارض، لا مش هسألك عنه. ليه؟ لانها معلومة لي والحيثيات اللي انت عملتها من الاول كفيلة بان انا انفجأت بالايه علشان ايه. يبقى يعرف ان ممكن الذنب او الخصم يجيله في اي وقت، انما لما نبتدي نسال مش هنعمل تحقيق النيابه والبوليس، لا لا ما في. ولا يسالوا عن ذنوبهم الايه المجرمون. بعد ما قال كده وحصل الرد وقالوا له اعمل كذا واعمل كذا لم يرعوه، وبرضه كان فرحا وكان برضه باغي الفساد، فخرج كانه بيطلع لسانه بقى، فخرج على قومه في زينته. شوف بقى قارون من غير ما يبقى في يوم زينته يبقى ايه؟ لا ده يوم زينته بقى في زينه بقى لبسه. ولذلك بقى العلماء يقولوا في الزينه دي بتاع مش عارف كم الف جاريه وكم الف فرس وكم الف مش عارف ايه وشغلانه بقى، يعني مساله ينقصها الدليل. فخرج على قومه في زينته. لما خرج في زينته الناس انبهروا انقسموا قسمين. والناس قالوا يا ريت لنا زيه يا اخي. اخذهم بريق الزينه وزهو النعمه وطرف الحياه، فاتخذت بشريتهم وراه ومدوا عينيهم الى ما هو ايه؟ الى ما هو فيه. قال الذين يريدون الحياه الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. لذلك الحق سبحانه وتعالى يقول لك اوعى تمد عينك إلى ما متع الله به قوما غيرك، واحترم قدر الله في خلق الله، واعلم أنك إن فرحت بأي نعمة عند أي أحد يجيئك خيرها يطرق بابك. عايز تخلي نعمة الناس دي كلها تخدمك وتبقى عندك، حبها عندهم. إن أحببت النعمة دي عند صاحب النعمة تجيلك لحد، وإن كرهتها تأبت عليك، لأن النعمة لصاحبها أعشق له منها. طول ما تروحليش لها أبدا، تاخدها ليه؟ طب ممكن تاخدها ليه أنت؟ أنت كرهت تاخدها ليه؟ يبقى إذا اللي عايز خير الناس يجيله يحب الخير عندهم ليه؟ قال لك لانك انت اللي ما حبتوش المنعم عليه ده ذنبه ايه؟ له ذنب ليه ذنب؟ يبقى كأنك انت بتتأبى على قدر المنعم، وما دام تأبيت على قدر المنعم يقول لك والله لا حرمك منها ولا خليك تشوف منها حاجه، انما عايز تجيلك ايه؟ ابدا. وذلك لا تمدن عينيك وهناك اثرت ولا تتمنى ما فضل الله به بعضكم على بعض. خلوا كل واحد ياخد ايه؟ ليه؟ لان كل واحد واخد في الفلك المهمه التي لا بد ان الحياه تعيشها، وانت فيك خصال احسن من اللي انت بتحسنه، بس انت يمكن مش متنبه ليه. احنا قلنا ان ربنا وزع اسباب فضله على خلقه، لانه هو لا عنده صحبه ولا عنده ولد، يبقى كل الخلق بالنسبه له ايه؟ سواء. مديلهم، انت عارفين المجموع، المجموع مجموع كل فرد زي ما قلنا زمان يساوي مجموع كل فرد، بس ده واخد 10 على 10 في كذا صحة، وده واخد 10 على 10 في الذكاء، وده واخد 10 في القوة، وده واخد في الحلم، وده واخد في العلم، وده واخد في الحلفة والعضلية، يبقى كل واحد واخد ايه درجة. ليه؟ قال لك لأن حركة الحياة تتطلب أفعالا شتى، وليس من الممكن لنفس واحدة انها تقوم بكل الأعمال. انت ان نفعت في حاجتك يبقى كتر خير الدنيا. حتى ولذلك حتى علشان ربنا يبين لنا ان نبوغك في شيء يمكن ما يخليكش انت تنتفع بيه، حتى الغير ينتفع بيه. ولذلك ما تسمعوش كده في الريف عندنا يقول لك باب النجار بخلع. طب ما خليه يعمل له باب حلو يا ما عملوش. ليه؟ قال لك لانه الباب الوحيد الذي لا يتقاضى عليه اجر. يقوم يرقعه ويرقعه سرقه، انت فايض الخشب من عند فلان وحته من عند علان ويعملها في اولاد، يبقى ايه الباب بتاع ده؟ باب النجار. مفهوم؟ يبقى اذا ان رايت انسانا متفوقا في صنعه فقلت ده يمكن تفوقه في الصنعه دي ما يعودش عليه هو، انما يعود على من؟ يعود على الايه؟ على الغيب. احنا ضربنا مره مثلا بالايد اليمين والشمال، امسك المقص كده بايدك اليمين وقص ضوافرك، شوف اسهل حاجه يعني. امسك الايد الشمال وقص ضوافرك، تلتفت تلاقي ايد اليمين كانها مرنه على الحركه وبتعرف تمسك المقص كويس، تروح قصالك الايد الشمال ايه؟ مظبوط. تعالى بقى بايدك الشمال وعك بايدك اليمين، دي تطلع مش عارف تعلق، يبقى حسنها حسن اليمين راح لمين؟ يبقى اذا رايت واحدا حسنا في صنعته فاحمد الله، لان حسنه هيعود عليك انت ويمكن ما يعودش عليه. ما تحسدوش، قول الله يوفقه، والله مش عارف ايه، الله يا الله ايه، عشان الامور ايه تمشي. قال الذين يريدون الحياه الدنيا بس ما ديش الا هي دي، يا ليت لنا مثل ما اوتيه ربنا انه لذو حظ عظيم. بحظه زي ما احنا نقول ده حظه ايه؟ بحظه بند. المقابلين بقى، ربنا لا يخلي الناس من اهل الحق. قال لهم حلو يا ناس، اعقلوا يعني، بيردوا عليهم. وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا إيه يلقاها إلا الصابرون. الله، إن الذي جعل الحقيقة علقما لم يخل من أهل الحقيقة جيلا. ربنا ما تركش الجماعة اللي يريدون الحياة الدنيا يردعوا بقى ويشككوا الناس في قدر الله ويخلوهم يتمردوا على قسمة ربنا، ولا اشمعنى قوم بقى ويقعدوا يكفروا ويعملوا زندقة. هل يا شيخ يا حال؟ يبقى الاولانيين ايه؟ وقال الذين اوتوا العلم، لكن الاولانيين قال الذين يريدون الحياه الدنيا. يبقى اكن اللي يريد الحياه الدنيا ما عندوش سطحيه العلم، والاولو العلم صحيح يريد ليه؟ قال لك يبقى عمل المقارنه اللي احنا عملناها زمان. حياه الدنيا احنا قلنا الدنيا ما طول عمر الدنيا، ما تقولش الدنيا من اول ادم لحد ما تقوم الساعه، لان ماليش دعوه بها. الدنيا مقدار عمرك انت فيها، مش هي كده ولا ايه؟ وعمرك موقوت ولا مش موقوت؟ يبقى لما تبغي في ثانيه ولا تبغي في باقيه؟ يبقى كده. ولذلك دكهم قال الذين يريدون ايه حياة الدنيا ودول وايه قال الذين اوتوا الايه، فكأن الاولى ما اوتوش العلم ربنا ايه نفقاتني، ولكن اكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا مش عارفين الحقيقة. لو عرفوا الحقيقة ما كانوش يقولوا ايه. وقال الذين اوتوا العلم ويلكم يعني بتفكيركم هذا وتمنيكم ان تكونوا مثل هذا القرون تستحقون العلم. ليه؟ لانكم تمردتم على قدر الله في ذواتكم وحقدتم وحسدتم عليه في نعمته، يبقى انتم لكم وين ويلكم. ان كنتم عايزين بقى قل ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا. ثواب الله خير من ايه؟ خير من الدنيا بتاع قارون. لان ده انتوا نفسكم لنتوه في اشياء خمسه، يبقى انتوا نفسكم شجبتم تصرفاته، فكيف تكونون قد شجبتم تصرفاته؟ وان معنى ذلك انكم لا ترضونها، وبعدين تقولوا يا ريتنا يبقى زيه. كنت قال وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون. يلقى ايه؟ يلقى ايه اللي هي الكتاب لمن امن وعمل صالحا اللي ثواب ربنا، ما يلقاش ما ياخدش او ما يلقاش قضيه العلم في انه لا يقبل الحياه الدنيا ويقبل ما فيه ثواب الله خير لمن امن وعمل ايه. ولا يلقاها الا الصابرون. هناك ما يلقاها الا الذين صبروا، وما يلقاها الا ذو ايه، حتى جمع الحظ قالوا ده ذو حظ عظيم، قالوا لا ده في الايه الثانيه هناك يقول لك ده هو ده انتم لكم حظ. نعم. يبقى عندنا نشوف بقى ولا يلقاها الا الصابرون. ما هو الصبر؟ الصبر هو احتمال ما يؤذي في الظاهر ولكنه ينعم في الباطن، هذا الصبر. وده له مراحل. الله كلفنا بطاعات فيها أوامر، وكلفنا أن نبتعد عن معاصي وفيها نواهي، وأنزل علينا أقدارا قد لا تستطيعها نفوسنا. يبقى ثلاث حاجات مجاز. فالطاعة تبقى شق على النفس في كلمتها يقول لي وإنها لكبيرة إلا على مين؟ يبقى صعب قوي على العين يصلي ومش عارف يقول لك وحسب شغلي وكسلان ومش عارف ايه، يبقى صعب عليهم قوي. ولذلك كان من قول الحق سبحانه وتعالى في مسألة الصلاة الله وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، يبقى دليل على انك تبقى ايه صعب شوي. لكن اذا ألفتها النفس بقت قرة عيوني، إذا ألفتها النفس بقت إيه؟ ولذلك يعلمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة ما يجي وقت الصلاة يقول لبلال يطلع بقى أرحنا بها يا بلال، مش أرحنا منه إيه؟ يعني خلينا نقضيها وننتهي، أرحنا إيه؟ أرحنا بها. ويقول أيضا وجعلت قرة عيني في الصلاة. شو معنى بقى الصلاة؟ قال لي أصل الصلاة تجي خمس مرات في اليوم، انما بقيه الاركان واحد بيجي في السنه واحد بيجي في العمر، مش كده ولا ان صوم شهر في الان، انما الصلاه بقى ايه خمس مرات في اليوم. نعم. وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمين؟ لمن امن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون. في كل مجالات الاحتمال صبر على مشقه الطاعه، ادي واحد صبر على النفس، النفس تصبر على شهوة المعصية، عايز يشتكي يشرب مثلا، عايز يلعب قمار، عايز يعمل مش عارف ايه، يوم يكبر عليه. ولذلك يقول لك اوعى تنسى ان اول صبر تفطر في حياتك صبرك على نفسك. قبل ما تصبر على العشق اصبر على ايه؟ ولذلك الشاعر يقول ايه؟ اذا قلت ان تستقرض المال استلف ما معكش فلوس، اذا رمت ان تستقرض المال منفقا على شهوات النفس في زمن العصر. مفهوم الكلام؟ يعني في زمن عصر ما عندكش وشهوه نفسك ملحه، فما عندكش ما يقوم بايه بأسمان الشهوات، فتروح تستلك أو تقترض من المال. قال له يا شيخ أعلم، إذا غمت أن تستقرض المال منفقا على شهوات النفس في زمن العسر، بدل ما تروح تسأل الناس الفلوس، فصل نفسك الإنفاق من كنز صبرها عليك. لا يا نفس ما معيش اصبري علي، بدل الأجنبي ما يصبر علي. يا نفس فصل نفسك به الإنفاق من كنز صبرها عليك وإنظارا إلى ساعة اليسر. لا لما نسمع فإن فعلت كنت الغني مش عايز حاجة من حاجة، وإن أبت قالت لك لا من الصبر، فكل منوع بعدها واسع لزم نفسك امتنعت عليه. يبقى بتزعل من الناس اللي امتنعوا يدوك؟ أيضا والأقدار، يبقى صبر على مشقة الطاعة، وصبر على إلحاح النفس في شهواتها، وصبر على الأقدار التي قد تؤلمك ولا تفطن إلى حكمتها فيك، لأن مدام مجريها حكيم ورب يبقى لازم لها حكمة. فخذ القضية القدرية بإيه؟ بحكمة مجريها عليك، وحكمة مجريها عليك أنت مش عدوه، ده أنت صنعته وأنت خلقه. ويقول الخلق كلهم عيال الله فأحبهم إليه أرأفهم بعياله، النبي قال لنا كده. يبقى اذا لما ربنا يجري عليك شيء قل بس انا مش فاهم الحكمه، ويكفيك حكمه ان الله هو الذي اجراها. الله بجال عليك دي، هو ربنا اللي اجراها. فان جاءت لك مصيبه وهذه المصيبه من تخسير، يبقى انت اللي ملوم بقى. مثل واحد بيلعب كل سنه وسقط، تقول دي مصيبه له جات له؟ طب ما انت اللي عاملها. لا، خلي واحد اجتهد كده ومذاكر كويس ومش عارف ايه، وبعدين جاي رايح الامتحان الصبح بقى مستشرف لان الاجابه، وبعدين جت سياره راحت صدمه وموديها المستشفى. يبقى لازم ايه بقى؟ هي المصيبه بقى اللي نلاقي فيها حكمه. الله، يمكن عملها لانه مغر ساعه انه مذاكر وانه رايح بقى كده مش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي. يقول له لا يا فاضل، انت استعرضت عضلاتك، ده لو لم يكن ان ما كانش ليك معونه من الله، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. يبقى لازم تبقى في أمين، يبقى لازم تشوف قدر الله ماذا. إن كان المصيبة جاءت بشيء منك تبقى لوم نفسك، وإن ما كانش حاجة أنت مستوفي كل حاجة جات لك وتبقى لازم لله حكمة فيها دي. وما دام لله حكمة احترم قدر الله في إيه؟ في خلقه. في صبر بقى من نوع وصبر تاني من نوع تاني. إذا مرض إنسان من غريمه في المرض؟ حد له غريم؟ مالوش غريم. مات له عزيز، من غريمه؟ مالوش غريم. إنما واحد ضرب ابن علم، واحد شتمني، واحد ضرب ابن ظرف موته مثلا، يبقى ليه غريم ولا مش ليه غريم؟ يبقى إذن المصائب التي تنال الإنسان ثلاث أشياء: مصيبة بسبب منك أنت المدمر، مصيبة بقدر الله ولا تعرف لها شيئا من الله. المصيبة التانية دي قسمين اثنين: مصيبة لك فيها غريم ولا مالكش فيها غريم. فإن كان لك فيها غريم ربنا اداك حكم، مالكش فيها غريم اداك حكم. ايه هي؟ سيدنا لقمان لما جه يوصي ابنه قال له ايه؟ واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. مرض مثلي واحد وضعت فلوسي غرقت مش عارف الايه، واصبر على ما أصابك إن ذلك ايه؟ من عزم الأمور. لكن في الآية الثانية ولمن صبر مش بس وغفر. الله، ما دام غفر يبقى فيه ايه؟ يبقى فيه غريب. ما دام غريم قدامي يبقى يهيجني على المعصية، لكن اللي ماليش غريم فيها دي ايه اللي يهيجني؟ يبقى ما دام قدامي اللي ضرب ابني او عمل فيا شيء يبقى تملي يعمل فيا ايه؟ يهيجني على الشر. دي تبقى عايزة صبر واسع، لانه كل ما تشوفه تتنمر عليه. فقال لك بقى خليك من قول العرض ولا من صبر، مش بس صبر وغفر، إن ذلك مش قال من عزم الأمور، إن ذلك لا من عزم الأمور. عايز تأكيد كبير قوي ليه؟ لأنه قدامي يهيجني على الإيه؟ على الشر. ولذلك يقول لك كل المراحل اللي ربنا إيه؟ قال لك اكزم غيظك، أدي واحدة، اعفي عنه، أدي تاني، والله يحب المحسنين. شوف دعلية إزاي؟ الأول إيه؟ اكزم غيظك. معنى كزم الغيظ يعني الغيظ يبقى إيه؟ موجود في الجوف بس أنا إيه؟ مش مخليه ينفذ. والعافينا انه يطلع الغيظ من القلب وكأنها لم تحدث. والله يحب المحسنين، يعمل ايه بقى؟ يجي للي عمل فيه العملية دي ويعمل له حسنة. الله، فانت بعد ما تلاقيني وتقول لي اكزم غيظك، سمعني نعفي نطلع، تقول لي برضه احكي له تاني، مسألة لا قسي على النفس. قال لن يستلزمك ان حلت لك المراحل فتممها، وان وقفت عند مرحله واحده كثر خيرك، ان كظمت بس كثر خيرك، لكن الله اباح لك ان تعتدي عليه كما اعتدى عليك، فان كظمت غيظك تبقى مرحله، يبقى ان اعتديت انت مش ملوم، فاعتدوا عليه برسلك مش ملوم انت، انما ان اردت ان ترتقي في جانب صفاء الخلق اكسب غيظك ما تعتديش، وعايز تتلقى كمان شويه طلعها من قلبك واخلص منها، اعفي. عايز تترقى شويه احسب اليه. واحد قال له بقى هعمل فيه كده، ما اعتدتش ادي واحده، جزمت جيزي ادي الثانيه، خلاص عفيت ادي الثالثه، عايزني برضه احسب اليه تاني؟ قال لك اه، لو انت عاكف وعايز ترتقي الى القمه تعفى عنه. قال لك ليه؟ قال لك لان الذي يسيء خلقا من خلق الله يجعل الله في جانب الذي أسيء، وما دام جعلت الله في جانب المسيء تبقى تستحق مكافأة ولا مش مستحقة؟ ألا أحسن إلى من جعل الله في جانبي؟ ألا أحسن؟ احنا ضربنا مثلا مرة وقلنا افرض انك انت دخلت لقيت ولد من أولادك ضارب الولد، يبقى فيه معتدي وفيه ايه؟ معتدى عليه، خلاص؟ تقوم انت خدت المعتدى عليه وطبطبت عليه ومعك حاجة اديته حلوة وكان عايز منك حاجة اقول له هجيبها لك بكرة انا مش عارف ايه وتوددت اليه، الواد اللي اعتدى يقف يعمل ايه؟ ها؟ ده يزعل اللي اعتدى لان ابوه يعني خد باله من الولد، اهو ربنا كذب عليه، ساعة ما يشوف خلق من خلقه اعتدى على خلق من خلقه يحتضن مين؟ المظلوم. لما يحتضن المظلوم يبقى يقول يا من اللي جاب ربنا في جنبي كده؟ الظالم، يبقى يستحق انني اجازيه ولا ما اجازيهش؟ ايه هذه المعامله الايه الحصله؟ وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون. فخسفنا به وبداره الارض. احنا عارفين ان الخسف للارض في انشائي كده زي ما يقولوا، زي ما بيقولوا ايه يا ارض انشائي وبلاي. فخسفنا به وبداره الايه؟ الارض. بداره اللي فيها ايه؟ اللي فيها كنوز واللي فيها مش عارف ايه. فخسفنا به وبداره الايه؟ الارض. فما كان له من فئه ينصرونه، مش عارف ايه؟ من هو اشد منه قوه واكثر جمعا، كان عنده نفعوه، لم ينتصر لنفسه بذاته ولم يجد قوما ينتصرون له. ليه؟ مما يدل على انه حتى ما كانش له عصبيه، ما كانش له عصبيه. فما كان له من فئه ينصرونه من دون الله، لان دخل ربنا بقى خطب به الارض، كان حد يحوش عنه. فخسفنا به وبداره الارض، فما كان له من فئه ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين بذاته. لم لا نصروه بأنفسهم ولا هو انتصر بإيه؟ بذاته. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس، مش قال قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، قاموا بصوا لقوا الحكاية إيه؟ واحد. قالوا الله، بعدنا لو كنا بنتمنى نبقى زيه وبعدين يجي المصرع دي كانت بقت حصرة جديدة علينا أوي أوي. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون فاعل ويل كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر ويل ويل بالله محدش منكم سمع واحد عمل حاجة كده وبعدين طلع غلطان كده وتنزل يقول ويل يعني ايه يعني انا عملت دي ليه ازاي عملت دي تبقى ايه تنديد المعامل الايه وتخطيء المفعل ويل ومرة تقول يقول لك ما شفتش فلان حصل له كده تقول ويل استعجاب يبقى مرة ويل دي تيجي لايه للندم ادي واحدة ومرة تيجي للتعجب وهي من الأسماء اسم فعل زي ما يقولوا عندنا زمان اسم فعل يعني هو يدل على معنى الفعل انت لما يكون في حاجة مثلا زعلتك تقول لي اف طب اف دي من اي انواع الكلمة اللي ربنا عليها ولا تقل لهما ايه يبقى اف قول ولا مش قول اذا قال ولا تقل يبقى لما اقول اف تبقى قول ولا طب من اي انواع القول اف هي اسم هي فعل هي حرف ام قال لك لا ده اسم لفعل معناه اتضجر طيب انت لما ايدك توجعك ولا اي حاجه تقول ايه اهدي من اي انواع القول اسم فعل حرف لا اسم فعل بمعنى اتوجع ساعه ما يقول يعني معناه انه ايه بتوجع. تقول يا اخي ده فلان عمل شيء فلان زي فلان تقول له هيهات هيهات يعني امر بعيد قوي يبقى معناها ايه بعض يقول لك فلان ده زي فلان تقول يا شيخ شتان الله يبقى الاسماء اسماء ايه اسماء افعال يبقى وي للتخطيء في عمله وللندم لانه عمل او تقول تعجبا هتيجي الاثنين في الايه معانا فلما قالوا قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون وبعدين شافوا قارون مخسوف به وبداره للأرض قالوا ايه وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون يعني احنا تندمنا اللي قلنا الكلمة الأولانية وبنندم على ايه نقولها وبنخطأ ايه نفسنا ليه بتخطأ نفسك أنك تأمن لله في رزقه حكم وقدر يبسط الرزق لمن يشاء ويقدره لمن يشاء وليس بسط الرزق دليل الكرامة أهو خسب به وبماله الأرض وليس قلة الرزق دليل الإهانة ودي صورة الفجر تعرضت لها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول إيه ربي أكرمه قد كتر خيرك وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه ضيق فيقول ربي أهانا يبقى اثنين واحد قال خد الرزق دليل الايه الكرام وواحد خد قلة الرزق دليل مين فقال الله لهما معا كلا يعني انتوا الاثنين كذابين فلا ايتاء المال دليل الكرامة ولا سلبه دليل الإهانة علتها ايه قال لك كيف يكون ايتاء المال دليل الكرامة وانا اعطي بعض الناس مال فلا يؤدون به حق الله كلا بل ايه لا تكرمون اليتيم عندك مال ما بتكرمش به اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث اكلا لما وتحبون المال حبا جما يبقى ازاي يكون ايتاء المال ده ايتاء المال ابتلاء لك تسقط فيه يبقى اذا لو سلب منك المال يبقى احسن زي ما تد الواحد سيف وهو شرير اديك سيف ازاي انت هتقتل بيه الله وتعالى بقى اللي انسلب منه المال وعملت سلب المال اهانة ليه طب انت شايف هو هتخد المال ولا اداش حق الله فيه يبقى عليه ولا له يبقى انا لما سلبت منك المال ما عرضتش للموقف ده يبقى اذا لا اعتاء المال دليل الكرامة ولا سلبه دليل الاهانة كل حاجة ايه لها قدر فهموها هم وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وي يعني احنا ندمنا وأخطأنا لما قلنا ايه يا ليت لنا مثل ما ايه ما أوتي قارون. كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لحكمة في الإيه؟ في البسط، وحكمة في الإيه؟ في القدر. لولا أن من الله علينا لخسف بنا. مش انتوا تمنيتوا مكانه؟ ثم تخلوا من ضمن بقى الأمنيات المكان اللي كنت روح وياه، يقول ربنا من علينا يا شيخ اللي بقى ايه؟ اللي مش انتوا تمنيتوا تبقوا وياه، يلا تروحوا وياه. لولا أن من الله علينا لخسف بنا. وبعدين قال ثالث وي كأنه لا يفلح الكافرون. نعجب من أنه لا يفلح مين؟ يبقى وي مرة بمعنى التعجب، ومرة بمعنى ايه؟ التخطيئ والايه؟ والتمديد. وبعد ذلك يأتي الحق بقضية عامة علشان يفسد في المسألة دي. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا، ودي بقى قارون خذها مرح وبطر ومش عارف ايه، لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. علوا في الأرض لأن العلو لا يصح أن يعلو الإنسان على بني جنسه ولا على بيئته إلا بشيء ذاتي فيه، فلا يصح أن يعلو بقوة لأنه من الممكن يصح يمرض، بمال يمكن يضيع. الله. يبقى إياك أن تعلو إلا بشيء ذاتي فيك، وإنت ما فيش شيء ذاتي فيك، كل موهوب للحق إن شاء سلبه، وما انتش أحسن من أي واحد دول لأن الدنيا غير ويتنقل لهم واللي كان عندك. فهل يفرك إن لو اتنقل اللي عندك عند ما ليس عنده ان يعلو عليك؟ وانت تعلو ليه؟ عشان ايه انت تعلو؟ اما كنتش انت مسنود من قوة اعلى منك ما تفضلش على العلو. وجرب نفسك اتنطق لفوق كده زي اللي بيلعب السر، اتنطق اول فوق كده ويبقى في نص المسجد كده، وان كنت شاطر امسك نفسك بقى في علو وجهه، اما تلوش يمسكوك بمشبك ولا يعملوا لك بتاعة كده فقع عليها ما تنفع. يبقى اذا لا ذاتية لك في العلو، وما دام لا ذاتية لك في العلو اياك ان ايه؟ ممكن تعلوه، لانك انت اولا تفقد من تعلو عليك الوحد، وان حصل لك العكس يشمت بينك. وايضا لان الانسان لا يعلو في بيئة ولا في مكان الا اذا رأى كل من رآه دونه. وانت حين ترى ان انت كل الناس دول دونك كأنك لم تتنبه الى اسرار فضل الله في خلق الله. يمكن كل واحد فيه خصلة مش عندك انت، فانت لو كنت بتقدر ان كلنا عيال الله وكلنا خلق الله ولا فيش وحي منا واحد ابنه، يبقى تقول مد لي ذا شيء ومد لي ذا شيء ومد لي ذا شيء ومد لي ذا شيء ومد لي ذا شيء ومد لي شيء. اوعى بقى تقول انك انت احسن من حد. إن كنت أحسن من حد يا أخا الكبر إنك لو وقعت على الناس ما وقعت إلا عليك، تبقى كبر ليه؟ وأيضا الذي يتكبر يبقى في غفلة عن ملاحظة كبرياء ربه. إنما اللي تملي ربنا بباله ما يرضاش يتكبر لأنه متضائل أمام إلهه، إنما بيتكبر ليه؟ لأنه مش لاقي حد إيه؟ اعلى منه. بدليل ان واحد يقعد مثلا في قهوة كده ومتكبر وعامل بقى زي ما يقولوا قاع مجلس ومش عارف حاطط رجل على رجل بقى والباقي كله دول يعني، وبعدين دخل فتوة بقى فتوة على الحتة، ساعة ما يدخل فتوة تانية اعلى منه يروح ايه هادي الوكم شان. يبقى الواحد يتكبر ليه؟ لانه مش لاقي عظمة المتكبر الاخر. لو انه كان فاهم عظمة المتكبر يستحي ان يتكبر امامه. تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا. الصحابي الذي دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن حاتم دخل على رسول الله، وكان من آداب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اذا دخل عليه زائر يقوم عن كرامة مجلسه له يعني إن كان قاعد على شلته ولا على حاجة كده يوم أفاح كده ومدهان هو يقعد عليه علشان إيه ما يبقاش هو في الجلسة أعلى منه. كنا قاعدين على خفة فنقعد كلنا على خفة زي مثلا ما يجي واحد مثلا يدخل وبعدين يتشيله مصلى يصلي عليها في المسجد. طب ليه بتكتش مصلي؟ طب هو الباقي فانش مصلاه ممكن كويس او ما تصلي عليهم خلاص وتجيله مثلا اللي يقبلها يعرف ان هو ابتغي علوم في الارض. انما ساعات يتزحى كده ويروح مصلي زي الناس زي الناس ما تصلي. فالحق سبحانه وتعالى يريد من الانسان ان يعيش سوي الحركه في اسوياء. ما دام سوي الحركه في اسوياء تظل القلوب لا يدخلها ضغ. واذا خلت القلوب من الضغ وسع الناس جميعا رغيف عيش واحد. فلما عمل الحكايه لعدي بن حاتم قال اشهد انك لا تريد علوا في الارض اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واسلم. تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه الخيره العاقبه الحسنه العاقبه صاحب النعيم المقيم الدائم للمتقين.